الحمد لله تفرد بالربوبية والألوهية كمالا، واختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى جلالا. أحمده تعالى وأشكره على ثواب نعمه إثبالا وجزيل عطائه نوالا، وأسأله المزيد من فضله دعاء وابتهالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالتمسك بالإسلام وسطية واعتدالا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بأوسط شريعة وأكملها خلالا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أكرم بهم صحبًا وأنعم بهم آلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا يسرى غدوًا وآصالا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، تحلوا بها أقوالا وأفعالا، فكم أورثت مالا وتوجت جمالا وشرفت خصالا ووقت زيغا وضلالا وأصلحت حالا ومآلا. أيها المسلمون، من الحقائق والمسلمات لدى ذوي البصائر والحجى أنه بقدر تمسك الأمم بمميزاتها الحضارية والتزام المجتمعات بثوابتها وخصائصها القيمية، بقدر ما تحقق الأمجاد التاريخية والعطاءات الإنسانية. ولئن برزت في عالمنا المعاصر صور وظواهر من الانحرافات تهدد الأمن الدولي وتعرض للخطر وعدم الاستقرار السلام العالمي، فإن مرد ذلك إلى التفريط بالمبادئ الحضارية والتهاون بالمثل والقيم الإنسانية. ومن يجيل النظر في جوانب عظمة هذا الدين الذي أكرمنا الله به وهدانا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يجد أن هناك سمة بارزة وميزة ظاهرة كانت سببا في تبوؤ هذه الأمة مكانتها المرموقة بين الأمم ومنحها مؤهلات القيادة والريادة للبشرية ومقومات الشهادة على الناس كافة. لعلكم يا رعاكم الله أدركتم ما هذه الميزة الحضارية، إنها سمة الاعتدال والوسطية التي تجلي صور سماحة الإسلام وتبرز محاسن هذا الدين ورعايته للمثل الأخلاقية العليا والقيم الإنسانية الكبرى. يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولما كان من الضرورة بمكان تحديد هذا المصطلح على ضوء المصادر الشرعية منعا للخلط في المفاهيم واللبس في التصور، وحتى نقف على حقيقة الوسطية ومجالاتها لنظهر الصورة المشرقة لسماحة هذا الدين في الوقت الذي اشتدت فيه الحملة على الإسلام ورمي أتباعه بمصطلحات موهومة وألفاظ مغرضة لتشويه صورته والتنفير منه تقيداً لأخطاء بعض المنتسبين إليه، في زمن انقلبت فيه الحقائق وانتكست فيه المقاييس وبني بعض أهل الإسلام بمجانبة هذا المنهج الوضاح، فعاشوا حياة الإفراط أو التفريط وسلكوا مسالك الغلو أو الجفاء، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. معاشر المسلمين، ولقد عني علماء الإسلام ببيان حقيقة الوسطية الواردة في آية البقرة، وهي لا تخرج عن معنيين مشهورين يؤديان معنى واحدا، أولهما وسطا الخيارا عدولا، ومنه قوله تعالى قال أوسطهم، وقول الأول هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، وهو قول جمهور المفسرين، والذي رجحه الإمامان الحافظان ابن جرير وابن كثير رحمهما الله. والثاني أنهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، جاء هذا في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية. والوسطية يا عباد الله منهج سلف هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط العدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. فإذا نظرت إلى كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط والاعتدال، ورأيت التوسط فيها لائحة ومسلك الاعتدال واضحة، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: وعلى الجملة فالأولى بالمرء أن لا يأتي من أقواله وأعماله إلا بما فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، مع الاعتقاد المتوسط بين الغلو والتقصير. ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تقصير، والحق وسط بين ذلك. إخوة العقيدة، وتتجلى وسطية الإسلام في مجالاته كلها. ففي مجال الاعتقاد جاء الإسلام وسطا بين الملل، فلا إلحاد ولا وثنية، بل عبودية خالصة لله في الربوبية والألوهية، وكذا في الأسماء والصفات وسط بين أهل التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل، وفي القضاء والقدر وسط بين نفاة القدر والمغالين فيه القائلين إن العبد مجبور على فعله، وفي مسألة الإيمان وسط بين من جفوا فأخروا الأعمال وأرجؤوها عن مسمى الإيمان، وبين من غلوا فأخرجوا من دائرة الإيمان من عمل بعض المعاصي. ويلحق بذلك الحكم بالتكفير، فأهل الحق لا يكفرون بالذنوب ما لم تستحل، كما لم يجعل المذنب كامل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي باب النبوة والولاية والصحابة توسط فلا غلو فيهم، غلو من اتخذهم أربابا من دون الله، ولا جفاء كما جفت اليهود ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وأهل الإسلام الحق يتوسطون، فيؤمنون بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه، ويحبون أولياءه، ويترضون عن جميع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوة الإيمان، وثمة مجال آخر تتألق فيه وسطية هذه الأمة، في مجال العبادة ومراعاة مقتضيات الفطرة والتناسق البديع بين متطلبات الروح والجسد، بلا غلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي، فلا رهبانية ولا مادية، بل تناسق واعتدال على ضوء قول الحق تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، وأنكر على من حرم نفسه طيبات الدنيا قائلا: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مخرج في الصحيحين، وعند مسلم وغيره هلك المتنطعون، وعنده أيضا إن هذا الدين يسر فأوغنوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهكذا نأى الإسلام بأتباعه عن كل الكبوات والنبوات والهزات والهفوات التي تخل بغاية الوجود الإنساني وتضيع حقوق الإنسان وتفرط في تحقيق التوازن بين متطلبات روحه وجسده، حيث تأرجحت كثير من النظم المادية كما هو ظاهر في المدنية الغربية التي تنطلق من نظرات ومقتضيات مادية صرفة، حتى تنادى عقلاؤهم ومنصفوهم بالحاجة إلى دين يحقق التوازن بين الرغبات والتناسق بين المتطلبات ويرتفع بالبشرية إلى مستوى إنسانيتها وتحقيق قيمها ومثلها وينتشلها مما تعاني منه من بؤس وطغيان وشقاء أمة الإسلام. ومن المجالات المهمة التي تبرز فيها وسطية هذه الأمة ما يتعلق بالتشريع والتحليل والتحريم ومناهج النظر والاستدلال، فتوسطت الشريعة في هذه المجالات بين اليهود الذين حرم عليهم كثير من الطيبات وبين قوم استحلوا حتى المحرمات. والحكم بالتحليل والتحريم حق لله سبحانه، إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي منهج النظر والاستنباط وازن الإسلام بين مصادر التلقي والمعرفة ووافق بين صحيح المنقول وصريح المعقول وعالم الغيب والشهادة وإعمال النصوص ورعاية المقاصد واستجلاء القواعد وحكم الشريعة وأسرارها، ووازن بين تحقيق المصالح وضبط المفاسد. معشر الأحبة، وفي مجال الأخلاق والسلوك مظهر من مظاهر الوسطية في هذا الدين بين الجنوح إلى المثالية والواقعية، وسطية تزكي المشاعر وتهذب الضمائر وتسمو بالتفكير والشعور وتوازن بين متطلبات الفرد والمجتمع وإعمال العقل والعاطفة في تربية متوازنة وتنسيق متسق بديع على ضوء المنهج النبوي، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، خرجه أحمد ومسلم. وفي النظام الاقتصادي وازن الإسلام بين حرية الفرد والمجتمع، فيحترم الملكية الفردية ويقرها ويهذبها بحيث لا تضر بمصلحة المجتمع، فجاء الإسلام وسطا بين رأسمالية ترعى الفرد على حساب الجماعة واشتراكية تلغي حقوق الأفراد وتملكهم بحجة مصلحة الجماعة. وفي مجال الإنفاق تتحقق الوسطية في قول الحق تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو الحسنة بين سيئتين، والمراد أن الإسراف سيئة والتقتير سيئة والحسنة ما بين ذلك، فخير الأمور أوساطها، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وهكذا في مجال الحرية بين الفرد والمجتمع، حرية الرأي والفكر والسلوك وغيرها، جعل الإسلام ضوابط شرعية لهذه الحرية بحيث تكون ضمن دائرة المشروع ومجانبة المحظور الممنوع، أمة الوسطية. وفي النظام السياسي جاء الإسلام وسطا بين النظم مبينا حقوق الراعي والرعية، حافا على العدل والقسط، معليا قيم الحق والأمن والسلام والسمع والطاعة بالمعروف، مترسما المنهج الشوري المتكامل، سابقا شعارات الديمقراطيات المعاصرة إلى تحقيق منافع البلاد والعباد في بعد عن الاضطراب والفوضى، محاذرا الدكتاتورية في الحكم والاستبداد في الرأي، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومما يجلي وسطية الإسلام جمعه بين الأصالة والمعاصرة، تميزه بالثبات والمرونة وحسن التعامل مع المتغيرات، ووضع طوابق للاجتهاد في النوازل واستيعاب المستجدات. فهو بثوابته وأصوله يستعصي على التميع والذوبان، وبمرونته يستطيع التكيف ويواجه التطور بلا جمود ولا تحجر، بل يبني الحياة على القواعد الشرعية والنواميس المرعية التي تستجيب لحاجات الأمة في مختلف الظروف والأحوال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد أيها المسلمون، فقصار القول أن وسطية الإسلام شاملة جامعة لكل أمور الدين والدنيا والآخرة، بل إنها وجه من وجوه الإعجاز فيه وصلاحيته لكل زمان ومكان. وهذه الوسطية تعظم مسؤولية الأمة الإسلامية ودورها العالمي، فهي أمة الوسطية والشهادة على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، شهادة تصان فيها الحقوق وتتحقق العدالة وتحفظ الكرامة ويبسط السلام وتبنى الحضارة المعاصرة. بعد أن شقي العالم بألوان الصراعات، وأنهكت البشرية بأنواع من الصدامات، وتقاذفت الإنسانية أمواج من الأنظمة والأهواء، ومزقت كياناتها في رحلة منهكة من الضياع وهوة سحيقة من الفناء وبؤر عميقة من التيه والعدم، وذلك بسبب ألوان من الصلب والتطرف والآحادية في الرأي والشطط في الرؤى والمواقف. ولئن آل حال العالم إلى ما نراه اليوم من تسلط وصراع حضاري خطير، فإن الأمل بعد الله في أمة الوسطية والاعتدال أن تكبو من عثرتها وتفيق من غفلتها وتجمع ميشتاتها بعد أن عانت طويلا من جراء تجاوزات بعض أبنائها والمحسوبين عليها عن منهج الوسطية في مجالات عقدية وفكرية وسلوكية بل وثقافية وإعلامية. وأصبح بعض أبنائها يقتات من على فتات موائد الغرب في لون من ألوان التطرف الفكري، يقابله ردود أفعال مخالفة في الرأي معاكسة في الاتجاه، فلربما سلكت مسالك التجاوز والشطط في تضخيم إعلامي مفضوح حتى وصم الإسلام بأخطاء هذا وتقصير ذاك. ومن المقرر لدى النصفة أن خطأ الفرد في تطبيق نظام ما ليس عيبا في النظام نفسه، فأين المصداقية والموضوعية والواقعية؟ فيا من تصمون الإسلام بالتطرف والإرهاب، هذا هو الإسلام في وسطيته وسماحته ويسره واعتداله، فأين هذا من الحملات المسعورة عبر وسائل إعلامية مأجورة؟ أين هذه السماحة من التطرف الصهيوني والصلف اليهودي الذي يبرز من خلال شلالات الدم المسلم المتدفق على ثرى فلسطين المجاهدة؟ أين هذه السماحة من التطرف الهندوسي الوثني على ربا كشمير الصامدة؟ أين هذا التيسير من التطرف الإلحادي على أرض كسفا والشيشان المسلمة؟ أين هذا من المتلاعبين بالمصطلحات والألفاظ الذين أصبح عندهم المتطرف في قتل المسلمين وظلمهم وإرهابهم رجل أمن وسلام، والمظلومون المطالبون بحقوقهم الشرعية المقاومون للاحتلال ضد عقيدتهم وبلادهم، ومن يساندهم في حملات إغاثية وتبرعات مادية وعينية؟ إن هؤلاء في نظرهم إرهابيون متطرفون في شنشنة معروفة من أقزم، والله المستعان. ألا ما أحوج الأمة إلى سلوك منهج الوسطية في علاج كثير من الانحرافات في شتى المجالات، وهذا كله يلقي على كواهل علماء الشريعة ودعاة الإصلاح في الأمة المسؤولية الكبرى أمام الله ثم أمام الأمة والأجيال التي تنشد سبيل الخلاص من إفرازات تجاوز منهج الوسطية المتألق. وكان الله في عون العاملين المخلصين لدينهم وأمتهم ومجتمعاتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله من علينا فجعلنا أمة وسطا، أحمده سبحانه تعالى أن يقول غلطا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس أن يقضي لغطا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المنزل عليه قول ربه سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا منهجا وسطا فلا تجاوز ولا شططا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وحث في نصرة الدين الفطا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتحلوا بالمنهج الوسطي كما شرع الله، واستقيموا على الوسطية كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك سلفكم الصالح عليهم رضوان الله. أيها الإخوة في الله، ولم تقف وسطية الإسلام على أمور العبادات من طهارة وصلاة ونحوها فحسب، بل تعدتها إلى العادات والمعاملات واللباس والطعام والنوم وغيرها في تنظيم شامل لشتى مناحي الحياة. أيها الإخوة والأخوات، وثمة مجال آخر برزت فيه وسطية هذه الأمة في جانب من أهم جوانبها، ألا وهو الجانب المتعلق بالمرأة. فجاءت هذه الشريعة الغراء والمرأة مظلومة بين جاهليتين، فكرمتها وحفظت حقوقها وسمت بها أن تكون أجيرة، وصانتها من الوقوع في مستنقعات الرذيلة، وكفلت لها حريتها الشرعية، ونأت بها عن مسالك التحرر من القيم والهبوط إلى براثن الإباحية والانحلال والانسلاخ من الفضائل وسلوك مسالك التبرج والسفور والاختلاط المحرم. غير أن ثمة ملحظا أخيرا مهما يا عباد الله، وهو أن الوسطية في الإسلام لا تخضع للأهواء والرغبات، فليست تنصلا من الثوابت والمقومات ولا تمردا على المبادئ والأهداف والغايات، وإنما تضبط بضوابط الشريعة. فمن الناس من يحمل على كل ملتزم بدينه لا سيما من أهل الخير والحسبة والإصلاح ويقفهم بالغلو والتزمت، فمن يلتزم بالسنة باطنا وظاهرا عندهم متحجر متشدد، ومن يدعو إلى الإسلام غال متنطع، والغيورون عليه رجعيون متأخرون. أما المنهزمون المنفلتون من المدن المفرطون بالقيم المتلاعبون بالثوابت والمبادئ، فهؤلاء عندهم متمتعون بسعة الأفق، متحررون، متنورون، متطورون، متفتحون على الآفاق المعاصرة، واقعيون في النظر والسلوك. ولعمر الحظ إن هذا نوع من التطرف المحموم والفكر المسموم في مقابل نوع غير متكافئ من الغلو المذموم، مما يحمل طلاب الوسطية على الاعتدال بين ذينك الطرفين. والدعوة موجهة من بلاد الوسطية حسا ومعنى، مكانا وزمانا، عقيدة ومنهاجا، زادها الله خيرا وهدى وتوفيقا، إلى أن يفيء العالم إلى ظلال هذه الوسطية المتألقة، ليحقق لنفسه ومن حوله الخير والسلام، وليعيش الناس في أمن وأمان وإخاء ووئام. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام الحنيفية المبعوث بالاعتدال والوسطية كما أمركم بذلك ربكم رب البرية، فقال تعالى في محكم تنزيله وأصدق قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له من لدنك معينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لاتباع كتابك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فارج الهم كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك يا من لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.